بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عادة جاهلية انتشرت عند العرب قبل الإسلام واستمرت مع مرور الزمان، وأصبحت من المشاكل عند ناس كتير جدا لغاية يومنا هذا، لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بخوف الإنسان من المجهول وترقبه لحصول أي مصيبة أو مكروه غير متوقع، وهي عادة توقع حصول الشر. كانوا زمان إذا خرج أحدهم الأمر من الأمور يروح لعيش طائر من الطيور ويحاول يهيجه بأي شيء عشان يبدأ يطير، فلو طار ناحية اليمين يتيمن به ويمضي في الأمر ويسموه الطير السانح، ولو طار ناحية اليسار يتشائم به ويرجع عن الأمر اللي كان عازم عليه ويسموه الطير البارح. طبعا كان الموضوع ده بيصدهم عن كتير من المصالح، ولكن اعتقادهم في السوانح والبوارح ده كان متغلغل في قلوبهم، ولو حد خلفه كان يبقى عرضة في نظرهم لأي مكروه. ومن هنا جت كلمة التطير، وهو توقع حصول الشر لما الطير يطير ناحية الشمال. بدأ الأمر يتطور شيء فشيء لغاية ما بقى معناها يطلق على كل سبب في وقوع الشر أو الضر، بغض النظر عن قصة الطائر بقى، فأصبحت بنفس معنى التشاؤم اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، التشاؤم اللي بيطلق في لغة العرب على توقع حصول الشر مطلقا. من العادات الشبيهة برضو بعادة التطير دي عادة الاستقسام بالأزلام. انتشر عندهم برضو ان لو اراد احدهم انه يسافر او يغزو او تجارة او نكاح او اي شيء من المقاصد الدنيوية، يأتي بسهام ويضعها في جراب ثم يكتب على بعضها امرني ربي، ومكاتب على البعض الاخر نهاني ربي، ويترك الباقي خالية من الكتابة، ويبدأ يحط ايديه في الجراب ويختار سهم. لو خرج السهم اللي فيه الامر اقدم على العمل، واذا خرج السهم اللي فيه النهي ايه يمسك ويعيد تاني لغاية اما يشوف ايه اللي هيحصل، ولو خرج اللي معلوش كتابة برضو يعيد لغاية اما يشوف. لو اتعادت كلمة نهاني ربي هي خلاص يقف عن الامر، امرني ربي يمضي فيما عزم عليه. جاء الاسلام بعد ذلك وابطل كل هذه الخرافات وحرمها. مثل هذه الاعتقادات من التشاؤم الباطل والتطير المتوهم كلها في نظر الاسلام تعتبر من السخافات او السخافات الجوفاء اللي ملهاش حقيقة، من الاعتقادات المنافية عقيدة التوكل على الخالق المدبر اللي بإيديه الضر والنفع، اللي ما فيش حاجة هتحصل في الكون إلا بإرادته وقدره. كل حاجة بتحصل في الكون بإرادته وقدره وإذنه، وفقا للأسباب الكونية اللي قدرها. والنصوص الشرعية حذرت بشدة من الاعتقادات الخاطئة دي، حاولت تستأصلها من جذورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، حديث رواه داود وابن ماجة والإمام أحمد وصححه كثير من المحدثين. والشرك ده إما شرك أكبر أو أصغر، والفرق بينه قلنا قبل كده ان الاكبر بيخرج الانسان به من المله والعياذ بالله، اما الاصغر فلا يخرج به من المله ولكن يعتبر من الذنوب العظيمه. امتى يكون التشاؤم من الشرك الاكبر؟ ممكن يكون من الشرك الاكبر، بس امتى؟ لما الانسان يكون معتقد ان الحاجه اللي بيتطير او بيتشاؤم بها دي هي الفاعل الحقيقي، هي اللي في ايديها انها تضره او تنفعه. طبعا ده اعتقاد خطير جدا بينقل الانسان من الايمان الى الكفر، لان ربنا وحده هو المتصف بتلك الصفات. بس النوع ده من التشاؤم مش منتشر بفضل الله في مجتمعنا دلوقتي قوي، انما مشكلتنا الحقيقيه في النوع الثاني اللي هو الشرك الاصغر، وده زي ما قلنا يعتبر من الذنوب القلبيه الخطيره. متشائم هنا عارف ان ربنا هو اللي بايديه جلب المنافع ودفع المضار ومؤمن بده، ولكنه للاسف بيعتقد ان الحاجه اللي بيتشائم بها دي ليها سبب في هذا النفع او الضر، وده طبعا منافي للعقيده السليمه الصافيه من هذه المفاهيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث المتفق عليه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كل دي أمور كانوا بيعتقدوا فيها، كانوا يعتقدوا أن الأمراض بتعدي بنفسها كده من غير ما ربنا يكون مقدر ده، يعني المرض هو الفاعل الحقيقي لانتقال العدوى. ولكن طبعا الاعتقاد السليم أن المرض مجرد سبب في العدوى، ولكن ربنا هو اللي بإيديه أن المرض يصيب الإنسان السليم أو ما يصيبوش. وكذلك كانوا بيعتقدوا في أن الهامة اللي هي البومة لو نعقت على بيت من البيوت، يعني عملت صوت عالي كده على البيت، يموت أهل هذا البيت جميعا. كانوا بيتشائموا شهر صفر، يجي الشهر ده يوقفوا مصالحهم كلها بسبب الاعتقادات الشركية دي. سبحان الله، كثير من الناس موضوع التشاؤم ده يكاد لا يفارقه، أو على الأقل بيبقى معتقد فيه بقلبه في بعض المواقف، ممكن يبقى مش واخد باله من عظم هذا الذنب. يبقى صاحي الصبح كده لمجرد بعض الأحداث البسيطة اللي حواليه يبني عليها اعتقادات في حصول شر ليه ولأهله، وعلى اساس هياخد قرارات ممكن تضيع عليه مصالح كتير جدا في حياته، غير الاثم طبعا اللي بيبقى وقع عليه وهو مش حاسس. يصحى الصبح يلاقي النهارده الثلاث مثلا، داخل نايم تاني عشان خايف يحصل له حاجه، هو بيتشائم من يوم الثلاث. الناس اللي بتتشائم من رقم 13 تلاقيه بيحاول يتجنبه في اي حاجه في حياته، مش عارف الطبق اتكسر، اللمبه اتحرقت، تلاقي قلبه مقبوض طول اليوم منتظر اي خبر وحش عشان حصلت الحاجه اللي هو بيتشائم منها دي. على النطاق الاوسع من ده، التشاؤم ساعات بيكون سبب من اسباب ضعف الامم وتخلفها. تلاقي النفوس المتشائمه مش قادره تعمل حاجه في سبيل النصره على الاعداء، بحجه انهم اكتر مننا عدد، عندهم امكانيات مش عندنا، فالهمم بتتظبط قبل ما نحاول نعمل حاجه اصلا. تلاقي البعض بيتشائم من اي شيء اجنبي، شخص او فكره او منتج، ما يحاولش يستفيد من علومهم واللي وصلوا له ويبني عليها ويحسن فيها. فالتشاؤم مرض قلبي يهلك صاحبه، بل ويهلك المجتمعات والامم. ذنب قاتل بيضر المسلمين في الدنيا والاخره، لانه بينقص الايمان واليقين، وساعتها يخالف التوكل على الله عز وجل، فيخلي العبد اسير للخزعبلات والاوهام، يفتح عليه باب الوساوس، يحول حياته الجحيم، لانه على طول خائف من المستقبل، قاعد مستني المصيبه، في الاخر يقود للشرك، اعاذنا الله واياكم، لما يكون الانسان عنده ضعف في اليقين. والا في التوكل على الله في اموره، لما تكون قضيه الايمان بالقضاء والقدر دي مش متمكنه من قلبه، مش حاسس ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، هو ناسي نعم ربنا الكتير عليه في نفسه وماله واهله، فاصبح بينظر للدنيا من منظور قاتل، نظره سوداء، مش مستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيبعث على التفاؤل في الحياه، من اصبح امنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. واخيرا لما الدنيا تبقى اكبر همه ويبقى غافل عن الاخره، ساعتها من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. طيب كعادتنا في هذه السلسله عايزين نحط ايدينا على بعض وسائل العلاج العمليه للتخلص من الذنب ده. لازم اللي بيعاني من المرض ده، تطير او تشاؤم، يعرف ان اللجوء الى الله عز وجل هو اول حاجه لازم تتعمل، يعلق قلبه بيه، يثق فيه، يصدق في التوكل عليه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث بتاع الطيره الشرك اللي قلناه من شويه، بيكمل بيقول: وما منا الا، يعني قلما تسلم النفوس من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني بسبب صدق الاعتماد على الله تعالى والاستناد ليه. ارمي كل الوساوس والاوهام، ما تلتفتش ليها بالكليه، امضي فيما عزمت بقوه وحزم. سيدنا معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اني حديث عهد بجاهليه وقد جاء الله بالاسلام، وان منا رجالا ياتون الكهان. قال: فلا تاتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون، يتشائموا. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. امضي ولا تلتفت، ما تخليش الشيطان عليك سلطان فيثبطك وينقض عزيمتك. اعرف ان قضاء الله تعالى عليك نافذ وغالب لا محاله. كن على يقين بان ما فيش حاجه هتقع في الكون ده الا بقدر. وقد اكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديثه الشهير لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. استخير ربنا عز وجل قبل اي قرار هتاخده، استشير اهل الخبره. من كرم ربنا علينا انه شرع علينا الاستخاره في الامور كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم اصحابه الاستخاره في الامور كلها كما يعلمهم السوره من القران. من الحكم الماثوره: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وخد بالك فرق كبير قوي بين ان قلبك يبقى منقبض بعد الاستخاره فتمسك عن العمل عشان نتيجه الاستخاره، وبين اللي على طول باصص من منظور متشائم، حاسس ان قلبه مقبوض على طول فيمسك عن العمل بسبب التشاؤم. فرق بين نتيجه الاستخاره ومن التشاؤم المستمر. ومن السنة انك لما تسمع او تشوف او تعرف اي حاجة تسبب لك التشاؤم انك تقول الذكر ده النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا: من ردته الطيرة من حاجته فقد اشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة تلك؟ قال: ان يقول احدهم: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. فنسأل الله بمنه وكرمه ان يصرف عنا وعن المسلمين كل سوء، وان يرزقنا صدق التوكل عليه. والحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.